ترجمة نانسي قنقر. خيرا تشكيني لكن بالعيدي تاكسي مدهلاتي ويتناوي ديدي متى يا مالغ مقراشي متى يا سيسستاي اللوزي فورما الشيفورة وشورة بالفراجي يلا قصيدة